وقد يعرض للسيف كما هو معلوم، لكن هذا العرض متى؟ لما يكون في حكم الإسلام. فأنت كما تعلم من محاضراتنا العديدة جدا جدا أن الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، فالذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي. فإذا هذا الإسلام اللي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد كفر. ما نكر هذا الشيء بس يشترط أن يكون يعلم أنه هذا من الإسلام. لذلك نشترط المعلوم من الدين الضرورة، لأن جواهد قال أنا الدخان ما هو حرام عندي وأنا على يقين عندي حرام، ما بقدر أقول أنه هو عم يكابر وأنه يستحل ما حرم الله. بعكس ما لو قال أنه خمر حلال ما حرام، فهنا في عندي مجال لتكفيره. فإذا اللي أنت عم تدندن حوله وبتسميه إسلام هو مو إسلام، هو إيمان، لأنه يتعلق بالجنان وهو بالقلب، لأنه الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير مسلم أيضا، كما كانوا من قبل يعني يصلون والحقيقة يلاؤون الناس بصلاتهم. فالكفر الذي هو الخروج عن الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب بس، بينه وبين الله. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب، فهو استطاع أنه يغرر الناس ويضلهم، لكن عند الله هو في الدلك الأسفل من النار. لا اسمح لي، خلي الجماعة ياخذوا يعني وقت وماذا لهم. هو الإنسان حاب الشيخ لما يقول أنا مسافر بعيد قريبين، هو أنا شخص يقول أنا عمي مش أهل السلطة، أنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. هل صلى على رأس المنافقين؟ ما هو صلى، القصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى نزلت الآية المعروفة بالنهي عن الصلاة على المنافقين. أعتقد أنه أصحاب في رواية البخاري عن عمران بن شطان، هل يعني أنه ليس خارجيا؟ لا لا يعني، ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنهم، فهو خارج معروف. طب رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحا؟ إذا كان جماعة ثقات مثله عن قبل جماعته يعني الخوارج، حديث عن الخوارج في مذهب يعني المذهب، الحديث يعني مذهبه يضع الحديث، يعني تقول يروي من طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام، حديثا يرسل مذهبه. ما ليش لا أملكي حديث عن الرسول يعني، ولا حديث عن غيره؟ لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه؟ نعم. ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد به المذهب؟ أظن أنت عم تحكي الآن صور خيالية، يعني صور خيالية معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدئ هل تؤخذ روايته أم لا، أقوال منها إذا كان ما رواه ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبع الحال ثقة فهو روايته مقبولة، أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه. هذا القول الثاني وهو الأشهر في المصطلح، لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته، وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه وأنه مسلم، ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله، حين ذاك القول الثالث يأتي فيقول

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا غنوا نومي ثقيل والمنبه ما بيفيقني. من أجل في منبهات الآن بتنبيجك بالتنبيه لحتى تفيق اسمع عنك، تبدأ بكل شيء بصوت نايم إيه في لحظات، بعدين يشتد الصوت، بعدين يشتد الصوت إيه. ما أظن بأنه إذا يكون مصروع يعني ما بيستطيع أن يخوف. مع ذلك بالأخي من أجل أخي حسبك الله، الله هو اللي بده يحاسبك. خليه يصحي الشيخ من تلفون. كيف؟ خليه يصحي الشيخ من تلفون. ما بيصح له الشيخ. طيب خلينا نعم. حكيت معك أول مرة، مش متذكر أنه أول مرة حكيت معك. خليك تعبان مبين. خلينا نصلي. نعم. قصة الإسلام الثقيل. عندما جاءوا ليسلموا قالوا لا صدقة ولا جهاد. اي نعم. قبل منهم اسلاما قال بما يدخل، قال سيتصدقون ويجاهدون. اي نعم. تجد في زيادة في المسند اذا اسلموا، هذه زيادة صحيحة فيما اظن. والله ما لي ذاكر انا، لكن من حيث المعنى ممكن فهمه فهم صحيح. هو اذا من حيث المعنى قد هذا يعني انه لم يقبل اسلامه. لا وهذا اللي بدي ارد عليك فيه. طيب هذا لم يرد عليك. اذا اسلموا حقا يعني، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم صحيح. لأن الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان، فإذا قوي إيمانهم ماذا معنى قوله إذا أسلموا إذا صحت الرواية أم الدين. قائمي ترهب سطوتها وقوتها أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة وبريد هدوم بعض الإسلاميين أنه يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا اللي صار الله، هن لما بينضموا لها الدولة القوية، الدولة القوية شو بيقولوا اليوم بتدخلهم في منطقتها يعني وبتمشيهم في ركابها، مش هن بيمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. ولذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداد الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم ايه الصياد مو شايفه لانه هي مو شايفه الصياد. هذه مكابره فظيعه جدا. ولذلك عم تشوف الواقع، شو استفدنا من السياسات الملتويه هذه وانصاف الحلول؟ لا شيء. تقدر تجيب لي شويه وري دواء احمر عندك ولا ما عندك؟ استاذ صلاه المؤمنين في قبورهم صح الحديث في احكام الجنازه. اي نعم. فهل يعني هذا هل يوجد تخليف الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح الجنة، في حمد، في تسبيح الجنة، هاي مثل هاي. تعجبت أنا كمان استشهدت في رأي النووي في سلسلة. وهو؟ يعني استشهدت إنه بين تخليف الأزلي وبين. لقد لا يكون تكليف أصلا يعني، هذا لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. طيب كان معتادا في الدنيا كيف؟ كما اعتاد في الدنيا كيف تمر، ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. ما في شك هي في صلاة الأنبياء شيخنا، كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية هذا صار فيها شو في فرق بينه وبين صلاة الأنبياء؟ كيف؟ في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك المباء أولى. الآن حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص بإقبال يعني يخصص بالصحابة؟ نعم يخصص هو فقط في الصحابة أم جميع المدلسين؟ لا لا هو كل واحد له ترجمة خاصة. نعم معليش مطهر يعني مطهر في صحول يعني. نعم لا أبا ولا أنصحك بها. ترجية يا شيخ. مبين هيك انها مطهر ذكر دواء شيء ريحه شيء لا عارف كحول كحول كولونيا يعني او صار نسبه الكحول فيها اقل قديش نسبتها اقل طرفها علاوي انا كيف 75% ما هو المعقول 75 75% الكحول 75% بالله او بالله و 75 مستحيل لا تصير جدا تصير لا لا تصير تصير تصير حكم الحوم الان موجود في البلد 15% 15% على ذمه ابو ماهر 15% كحول أعطيك معقم يعني هذا القرار؟ نعم. إيش قلت؟ نعم. حكم اللحوم في البلد يعني والحد الفاصل من معرفة أن هذا حرام أو حلال مثل الزغاري ونحن نقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعي ومن الناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيخ تويجري كتيف تويجري مين؟ تويجري إيه؟ يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها؟ ماذا يعني بالكافر؟ أهل الكتاب ولا؟ لا غير الكتاب. هو يعني إيه؟ بلغاريا أو رومانيا. هو يعني فصل لوحده هذا. يعني غير أهل الكتاب. مش معقول الكلام هذا. مش معقول واحد نجي يقول الكلام هذا. عبد الله بن زيد آل محمود مش صاحب الردود يا رجل كثير. عبد الله بن زيد. إيه هذا القطري تقصد. القطري نعم. عبد الله بن زيد. إيه هذا إيش من نسبته له جازة. الله أكبر. طيب شو رأيك شيخ هذا الكلام؟ كلام مكابر، كلام مكابر. شو الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ما يكفي دليلا؟ طعام غير الكتاب طبعا. بعدين آيات اللي تنهى عن أكل ما هنا لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه هذه كلها تشمل هذه الذبائح. إذا كان الكافر لا ذبحها وليس وما أراد بها غير الله ذبحها لنفسه. إيه بس أنت ما بدك تحدد موقفك، ماذا تعني بالكافر؟ غير الكتاب. ما بيجوز شو حكينا فيه. يا نقوم للصلاة. يا الله. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت